الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: لها أعمام وأخوال وأقارب وهي منقطعة عنهم من سنين عدة ولم تراهم. تقول: أتمنى زيارتهم ولكني امرأة ولست أقود السيارة ولا أستطيع الذهاب لهم، فهل علي إثم؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن الرحم كلما كانت أقرب كانت الصلة أوجب، ولا جرم أن قرابة الأعمام وقرابة الأخوال قرابة شديدة، فلا يجوز لك بارك الله فيك أن تقطعيهم هذه المدة الطويلة، حتى وإن كنت امرأة ولا تستطيعين قيادة السيارة، فإذا كنت تجدين من يوصلك من زوج أو أب أو ابن أو أخ للسلام على أعمامك وأخوالك فهذا هو الواجب عليك، وإذا كنت لا تستطيعين أن تجدي وسيلة صالحة تناسبك لإيصالك لهؤلاء الأقارب فلا أقل من أن تتصلي عليهم بالهاتف، فإن صور صلة الأرحام ليست مقصورة على زيارتهم في بيتهم فقط، بل هي صور كثيرة، منها الاتصال عليهم بالهاتف، منها مكاتبتهم، مراسلتهم، مشاركتهم في بعض المجموعات في وسائل التواصل الاجتماعي والاهتمام بحالهم، هذا كله داخل في الوصل. والمتقرر عند العلماء أن الواجبات إنما تناط بالقدرة، فإذا كنت عاجزة عن الوصول إليهم بنفسك والله يعلم منك هذا العجز فإن الوصول إليهم يسقط عنك، لأن الواجبات منوطة بالقدرة على العلم والعمل كما ذكرت. ولكن يبقى أن المتقرر عند العلماء أن الميسور لا يسقط بالمعسور، فإذا سقط الوصول إليهم فلا يسقط الاتصال عليهم ومهاتفتهم ومراسلتهم بالكتابة أو إبلاغ من يصلهم بأنك تسلمين عليهم. أنت تعرفين بعض الأقارب يصلون إلى هؤلاء، فاتصلي على هؤلاء الواصلين لهم وقولي لهم وأوصيهم بأن يبلغوا سلامك لأعمامك وأخوالك. وعلى كل حال، إذا كان الإنسان جادا فسوف يجد طريقة بإذن الله عز وجل، إذا كان جادا في صلة أرحامه وراغبا رغبة قلبية في أن يصلهم فاعلمي أن الله سوف ييسر له الطريقة التي بها يصلهم، فالطرق كثيرة ولله الحمد والمنة، لكن لا ينبغي أن يتقاطع الأقارب ولا أن يتهاجروا ولا أن تفسد مودة الإيمان ومحبة الدين فيما بينهم، والله أعلم.